ما ينفعش على في الحرارة، مثلا جرم المرأة يعني غير مضية عليه شيء. لعل المؤلف يذكره، أقول لعل المؤلف يذكره. أكثر الناس يقولون ما فيه، لا تغليظ في حرم ولا إحرام، وعندنا أنه يغلظ في الحرم وفي الإحرام وفي الشهر الحرام، فإذا اجتمعت الثلاثة لازمه ديتان.